بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه الدرس الأسبوعي في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن ثرور المقدسي، متوفى سنة 600 هجرية. وكنا قد وقفنا في كتاب البيوع عند الحديث الخامس من أحاديث كتاب البيوع. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن حديثين من أحاديث هذا الكتاب، وهما حديث ابن عمر وحديث ابن سعيد. حديث ابن سعيد في النهي عن بيعتين، وهما المنابذة والملامسة، وهاتان بيعتان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم لما فيهما من الغرر والجهالة، غرر وعدم العلم بالعاقبة، سمى هذا غررا أو تغريرا، ففيه تغرير هو تردد الشيء بين حصول والفوات، تردد الشيء بين حصول والفوات، كما قال شيخ الإسلام عدم العلم بالعاقبة يعتبر غررا. فبيعت الملابسة، الملامسة هو أن يجعل البيع عن طريق اللمس، يقول البائع للمشتري أي ثوب لمسته فهو لك بعشرة، أي ثوب لبسته فهو لك بعشرة، لمسته باللمس. والمنابذة أن ينبذ، أي يرمي إليه بثوب، يقول أي ثوب نبذته إليك ثوب جناحت إليه بعشرة، فيكون هذا بيعهما عن غير نظر ولا تراضي ولا يقلبه. وفي هذا إخلال بشرط صحة البيع، وكان في الدرس الأول شروط صحة البيع، منها أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما، يكون المبيع غير معلوم لا بصفة ولا بروية بل باللمس، هذا غير كافي، أو بأنبذ، أن ينبذ إليه ثوبا لا يقلبه ولا ينظر إليه، فهذا البيع محرم ولا يجوز. كذلك وقفنا في الدرس الماضي على حديث ابن عمر، وفيه خمس بيعات محرمات، وهي تلقي الركبان، والبيع على بيع بعض، وكذلك أن يبيع حاضر لباد، وفيها بيع النجش، وكذلك بيع المصرح، خمس بيوع. يقول عليه الصلاة والسلام أو نهى أو قال لا تتلقوا الركبان، ونهى عن تلقي الركبان. وتلقى الركبان هو أن يتلقى أهل البلد الركبان الذين يفيدون من البادية ليبيعوا سلعهم في السوق، فيتلقاهم بعض الناس خارج البلد ويشتري منهم هذه السلع، ثم يرجع إلى يدخل البلد ويبيعها بسعر أعلى ويربح. في هذه البيعة ضرر على الطرفين، على أهل البادية وأهل البلد. أما أهل البادية فلأن الذي يتلقاهم ربما اشتراهم بسعر أقل مما لو دخلوا البلد، فمثلا يأتي هذا الراكب بسلعة يمكن أن يبيعها في داخل البلد، أن يبيعها بعشرين درهم، فيشتري هذا المتلقي بعشرة فيقع له غبن. كذلك الضرر الثاني على أهل البلد، هذا الراكب لو دخل البلد باعها بسلعة بعشرين، لكن هذا المتلقي يبيعها بثلاثين واربعين، فيكون قد أرخص على الراكب وغلى السعر على أهل البلد، فيقع الضرر على الطرفين، على أهل البلد بحيث يرفع عليهم الأسعار، وعلى هذا الجارب الذي يأتي من بعيد من البادية فيشتري بسعر لو دخل السوق لوجد سعره أحسن من هذا، لهذا نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يصح هذا البيع؟ البيع يصح، ينعقد البيع، لكن مع إثم. الجمهور على أن البيع يصح وينعقد، لكن يأثم من فعل ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له خيار، قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشتري منه فأتى سيده السوق فله الخيار. لو أن رجلا جاء بسلعة البادية وتلقاه إنسان خارج البلد واشترى منه وغبنه بالسعر، فعلم صاحب هذه السلعة البادية أن هذا السعر قد غبن فيه، له الخيار، له يرجع ولا خمسة، هذا قروش قد يهين سلعته. طالما ثبت الخيار إذن البيع العقد، لأن البيع إذا لم ينعقد لما احتج إلى خيار، تفسخ البيع ورد إليه سعر. لكن طالما ثبت الخيار إذن من حقه أن يرجع إذا غبن أو أن يمضي البيع. هذه البيع الأولى تلقى الربان. الثانية ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، في نهي عن بيع على بيع البعض. يعني إنسان يشتري من إنسان سلعة يقول اشتري منك هذه السيارة ب100,000، فيسمع آخر يقول أنا أعطيك فيها 120,000، أعطيك فيها 120,000، ألغي هذا البيع مع هذا وأنا وربحه. أو العكس، إنسان يريد أن يشتري يريد أن يبيع السلعة فيبيعها مثلا ب100، يريد أن يشتريها ب100 فيتفق مع صاحب السلعة، فيسمع التاجر الآخر يقول أنا أبيعك إياها ب90، خليه أنا أديك ب90 سعر الخلق. كل هذا من بيع على بيع البعض، هو محرم لما يسبب من الشحناء والبغضاء والعداوة بين الناس. لكن هل يصح البيع؟ هل ينعقد البيع؟ نعم ينعقد البيع على إثم، يصح البيع وينعقد، لكن يأثم من فعل ذلك. وهل الكافر أيضا يدخل في هذا النهي؟ لأن الحديث لا يبيع بعضه على بيع أخيه، منهم من قال الكافر لا يدخل، لكن الصواب أن الكافر يدخل في ذلك. وذكر أخي هنا من باب التغليب، من باب التغليب. يعني لو أن نصرانيا أو يهوديا أراد أن يشتري سلعة بسعر، فأراد آخر أن بعد أن اتفق على البيع أراد أن يبيع على بيعه، هذا لا يجوز حتى لو كان كافرا، لأن عبرة هي إلحاق الأذى والضرر. لو كان ذميا كافرا لا يجوز أن يظلم، يعني فيها شيء من الظلم وفيها تعدي على حق الغير. صحيح أنه حتى الكافر يدخل في النهي. البيعة الثالثة هي أن يبيع حاضر لباتن، لا يبيع عنا حاضر لباتن. نعم أين يأتي تناجم حتى خمس يبيعات. أن لا يبيع حاضر لبادي، الحاضر هو من كان من سكان البلد، والبادي من يأتي من البادية البعيد، فيتولى هذا الحاضر البيع للبادي، نهي عن ذلك. لماذا؟ لأن هذا البادي لأن هذا البادي إذا باع يبيع لسعي فيه توسيع على الناس في إرفاق بأهل البلد، بخلاف ما لو باع الحاضر. فلو جاء أحد البادية ليبيع هذه السلعة فقال له الحاضر أريد أن أبيع هذه السلعة عنك تعال، فيذهب فيبيع بسعر عالي فيرفع الأسعار، وهذا الذي يحصل الآن في الأسواق. يتولى بيعه، يتولى بيعه، قال لا يقول له سمسار، وهذا الذي يغلي الأسواق الآن. الأسواق لا يغليها إلا الوسطاء، ولا وسطاء هم الذين يغلون الأسعار، فيشترون أو يتولون البيع للبادي فيرفعون الأسعار، وربما يعطون لهذا البادي أو يشترون منه بسعر أقل، مثلا بضاعة ب100,000 سعرها 100,000 في السوق. فيقول هذا المتولي للبيع البادي الحاضر يقول البادي أنا أخذها منك ب90، أعطيها 90، فيأخذ البضاعة ثم يدخل السوق فيبيعها ب120 و30، فيعطيه 90 وفي جيبه 40 و30، فيسببون غلاء في الأسعار، وهذا الحاصل في الأسواق. في نهي أن يتولى البادي الحاضر البيع للبادي، لا يكون له سمسار لماذا؟ لأنه لا يغلون الأسعار، ليش طبيعي؟ هذا اللي حصل الآن، تجد الناس في الأسواق يبيعون لأهل البادية الذين خارج البلد، يبيعون لهم السلع فيحصل ارتفاع بالأسعار لأنه يريد أن يستفيد، فيستفيد لكن على حساب أهل البلد. كذلك نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهل البيع يصح أم هو بيع فاسد؟ البيع يصح لكن يأثم مع الإثم. وفي بعض الروايات في المسلم وإن كان أخاه وأباه، وإن كان أخاه أو أباه، إذا كانوا من البادي وهذا من الحاضر لا يبيع الحاضر لبادي للبادي. هذه الثالثة. الرابعة النجش، ولا تناجش. والنجش لغة هو الإثارة، إثارة قصد يسمى نجشا في اللغة، النجش الإثارة، نجش الصيد إذا أثار تحريكه. واصطلاحا هو أن يزيد في السلعة ما لا يرغب في شرائها. مثلا علني يقول باع هذه السلعة بكذا بألفين، يأتي الناجش يقول بألفين، وكل محرص قصد لضرار المشتري أو لضرار بالبائع المشتري. أحيانا يقصد الضرار بالمشتري بأن يرفع السعر، أحيانا يريد أن يضر بالاثنين معا بالمشتري والبائع ليوقع البائع في الغبن. البائع يبيع بسعر عالي والمشتري يشتري بسعر عالي فيقع في الغبن، ورما وقع خلاف والنزاع بين المشتري والبائع. فهذا بيع محرم، هذا بيع محرم، وأن يزيد في السلع في السعر من لا يرغب في شراء السلعة. وهذا موجود أحيانا، بعض الناس يتفقون بعض الناس لأخوة السلع بلا نتا زوج، انتقى ذو الحارس على السلعة راغب زوج. كل هذا من احتيال ومن أكرم الناس البعض التناجش، ولا تناجش. البيع الخامسة بيع المصراة، والمصراة هي الإبل أو الغنم الناقة أو الشاة، يربط ويصر ضرعها ولا تحلب، فيجتمع اللبن في ضرعها، فيراها المشتري فيظنها حافلا أي مليئة باللبن فيشتريها، فيذهب البيت ويحلب اليوم الأول فرهدين حلها ويشرب هو وعياله. اليوم الثاني يجد أن اللبن رجع إلى الثلث تقريبا أو أقل من النصف كثير، فهنا من حقه أن يرجع إلى صاحب الغنم ويرد إليه شاته ومعها صاع من تمر، صاع من تمر. فمن اشترى، الحديث أنه أخذ في رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. هذا الصاع من تمر حدده النبي عليه الصلاة والسلام قطعا للنزاع، وهذا الصاع مقابل اللبن الذي حلبه، مقابل اللبن الذي حلبه وشربه يعطيه صاع من تمر. وإلا بهذا الشرط هذا حكم، حكم شرعي له حق في ذلك، المشتري له حق إن رضيها كما الحديث، فإن احتلبها فهو بأحد النظرين، إن رضيها أمسكها لو قبل بها خلاص مشي، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، يردها ومعها صاع من تمر. هذا هو أن ما يتعلق ببيع المصرة، مصرة من الإبل أن تكون ناقة وتكون شاة ماعز أوضان، يمتلئ اللبن الضرع بين اللبن فينخدع المشتري. ننتقل الآن إلى حديث ابن عمر رواه أحمد، حديث اليوم حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل الحبلة. نعم لا بأس ببيع الأقساط، عبارة عن بيع آجل، هو بيع آجل بشرط أن يكون البائع متملكا للسلعة، أن يكون مموّلا، أن يكون البائع مالكا للسلعة. بس واحد عنده عربية ولكن العربية دي ببيع لك كل شهر ديني 10 مليون مدة سنة لما تخلص 120 مليون، لا بأس بشرط أن يكون البائع مالكا للسيارة أو للسلعة. هذا قرض ربا، له قرض ربا. ولا البنك أسلفك ثمن سلعة ورجعت إليه زائدة، هذا ربا، هذا قرض ربوي. ما إيش قال دي مشكلة، لا ربا. البنك ليس مالكا، البنك ممول. الآن لو ذهبت أنا وأنت إلى الدكان، أنا وأنت مشينا الدكان، تريد أن تشتري سلعة، عايزك مثلا جهاز تلفون، جهاز تلفون، جهاز في العرض بألف جنيه، أنت ما عندك 1000 جنيه، أقول خلاص أنا بدفع لك 1000 جنيه لكن ترجع لي 1200، أدي صاحب المحل 1000 جنيه وتشيل له موبايل ترجع 1200، هذا قرض ربوي. لكن لو اشتريت أنا الجهاز، لو اشتريت الجهاز أنت خلاص أنا اشتري الجهاز بقى حقي، بعد ما أبيعه أعرضه لك وأنت تأخذه باختيارك، ما تكون ملزم قبل، ولا خلاص الجهاز بقى حقي بقى في يدي، اشتري 1200 أو لك تشتري أو لو اشتري خلاص ب1200 بأجل ما مشي. وأنا بيع، حل الله البيع وحرم الربا، فرق بين أدفع لك وبين أشتري وأبيع لك. لو دفعت لك المبلغ أقرضتك، لكن لو اشتريت وتملكت وأنت وعرضت عليك واشتريت أنت باختيارك، هذا يعتبر بيعا، حل الله البيع وحرم الربا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وعلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أهل الحملة، وكان بدعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يختار أن يذوب إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي هو طلب الكف على وجه الإلزام أو على جهة الاستعلاء، النهي طلب الكف عن فعل الشيء على جهة الاستعلاء، من جهة أعلى يخاطب الأعلى، الأدنى ينهاه عن شيء، يأمره بالكف عن شيء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل، والحبل هو الحمل، الحبل هو الحمل، ما يكون من ذواتي الأحمال سواء كان ناقة أو شاة أو غير ذلك. وفسر ذلك البيع بنهي عمر، وسيأتي الكلام أن في تفسير حبل حبلة قولين لها تفسيران. الأول ما فسره ابن عمر نفسه ويليه إمام مالك والشافعي أن بيع حبل حبلة هو البيع، بيع إلى أجل، بيع سلعة إلى أجل. كيف ذلك؟ أن يشتري إنسان ناقة من شخص يقول له سأعطيك ثمنها إلى حبل الحبلة، اشتري منه ناقة، زيد اشتري من عمرو ناقة، ولا أنا اشتري منك الناقة دي. طيب والثمن يقول لك إلى حبل حبلة، يعني إلى غير محدد، نعم، لكن سيأتي سبب النهي. لكن وقتا أو أجل الثمن غير محدد، إلى حبل حبلة، وحبل حبلة أن تنتج الناقة، تنتج يعني تلد، هذا الفعل هكذا مبني على المجهول ومعناه تلد، أن تنتج الناقة يعني تلد الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، يعني ناقة حامل في بطنها جنين، هذا الجنين يخرج، ثم هذا الجنين يخرج ويكبر، إذا كانت ناقة تكبر وتلد، إلى ذلك الوقت يكون السدد. هذا من بيوع الجاهلية، من بيوع أهل الجاهلية، كانت بيع أهل الجاهلية، وسمت الجاهلية بهذا الاسم غلبة الجهل فيها، وهذا من جهالتهم، يعني يؤخرون السداد إلى ذلك الوقت، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. فهذا البيع منع، وعلة النهي ما هي؟ هي الجهل بأجل الثمن، الجهل بأجل الثمن. هناك ثلاث أمور في البيع لا بد من أن تكون معلومة، وهي عين المبيع وثمن البيع، ثمن المبيع وأجل الثمن. ثلاثة أشياء. السلعة نفسها تكون معروفة فلا يصح البيع المجهول، تكون السلعة معروفة. ثانيا أن يكون الثمن كذلك معروف، ثمن يكون معروف حد ثمن. ثالث أيضا أن يحدد زمن، زمن السداد يكون أجل معلوما، فلو كان أجل مجهولا من أيضا يقع النهي. لماذا؟ لأن هذه الناقة ربما لا تنتج، وإذا انتجت ربما لا تنتج ما في بطنها، وتنتج في سنتين أو في 4 سنوات تزيد أو تنقص، هذا أجل يموت. لذلك نهي عن هذه البيعة، وهي كانت بيع الجذور إلى حبل حبل وحبل حبل، أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هذا التفسير أول، تفسير ابن عمر نفسه الراوي، وإليه ذهب مالك والشافعي، هو أن يبيع الناقة أو يبيع أي سلعة ويجعل الزمن زمن السداد إلى هذا إلى حبل حبل. هذا وقت مجهول، هذا الوقت مجهول، وربما طال وربما قصر وربما لم تنتج أصلا، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. التفسير الثاني ولذهب أحمد وإسحاق مرهوي، وهو أن يبيع ما في بطن الناقة، يبيع الجنين في بطن الناقة، هذا أيضا منهي عنه، يقول لك أنا أبيع لك الناقة دي حامل في بطنها أبيع لك بكذا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول ومعدوم وغير مملوك وغير مقدور على تسليمه. 4، مجهول، هل هو ذكر أم أنثى؟ هل هو حي أو ميت؟ هل هو واحد أم اثنين؟ هل هو ذكر أم أنثى؟ كل هذا مجهول. إذا هو مجهول ومعدوم، الحكم معدوم لم يخرج بعد، كذلك غير مملوك ولا لا يملكه، ونعم يملك الناقة لكن الذي في بطنها قد يكون ميتا، يكون في حكم العدم، غير مملوك. 4، غير مغضور على تسليمه إلا إذا خرج، غير مغضور على تسليمه. مرة بعد من شروط البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. إذا كان المبيع غير مقدور على تسليمه كالطير في الهواء أو السبب في الماء فلا يصح البيع، لا يصح بيعه. إذا هذا التفسير الثاني، وعلى كلا التفسيرين البيع غير صحيح، لأنه اتخذ شرطا من شروط البيع، بيع فاسد، لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، لا يصح هذا البيع بيع المجهول، هذا بيع حبل حبل، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هذا صار ما يتعلق بحديث ابن عمر الذي فيه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع حبل حبل، ومر معنا أن لهذا النهي ولهذا الشيء منهي عنه تفسيرين. الأول هو الجهل، وأن يحدد حبل حبلة زمنا للثمن لدفع الثمن، وهذا الزمن مجهول، قد يطول وقد تقصر وقد لا يأتي أصلا. لماذا؟ قد تموت هذه الناقة أو يموتها في بطنها أو لا تنتج الذي في بطنها أو كل هذه احتمالات تجعل هذا النشاط فاسدا وهذا البيع فاسدا. التفسير الثاني لحبل حبل، وهو أن يبيع ما في بطن الناقة أو الشاة، يبيع ما في بطنها، هذا بيع لمجهول ولا يصح بيع المجهول. وقد بيعك ما في بطن هذه الناقة بكذا 100 درهم، قد تنتج 2 أو 1 أو ميت، يخرج ميتا، يكون هنا قد غبن المشتري في شراء هذه الأشياء المجهولة. ثاني جاي المسألة الحل الثاني كمل. يعني يبيع الشارف، يبيع الشارف اللي هي الناقة الكبيرة بالنتاج الجنين، يعني حفيدة الناقة الوفة دي حفيدة تكون الناقة دي حبوبته بالنتاج الجنين، يعني صاحب إبل ولاخد مشي منها كنا الدين الشارف دي ناقة كبيرة فتية. طيب ليش نقول لك بديك ليها استناقة دي حق دي بطونة فيه في جنين، الجنين دي يطلع ويقدر لنا ناقة والناقة دي يجيب لها جنين البطلع ده حقك انت. شو معقوله انا بيك ناقة ماشية بحاجة لسه ما معروفة عليه تطلع ما تطلع، تطلع سليمة تطلع ميتة، هذا تصير او تصير الرابع من سنة عمر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها، نهى البائع والمشتري. أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري، المبتاع والمشتري نفسه، نعم المبتاع هو المشتري، البائع هو صاحب السلعة الذي يريد أن يبيع، التاجر هو المشتري والمبتاع هو الطرف الثاني. نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لماذا نهى عن هذا النوع من البيوع؟ حفاظا على حق الطرفين المشتري والبائع. أولا لأن البائع إذا باع الثمر قبل بدو صلاحها سيبيعها بسعر أقل وناقص، لكن لو صبر عليها وأثمرت لربما تضاعف سعرها فيستفيد البائع، فإذا باع قبل بدو الصلاح ربما لم يستفد أو يخسر كثيرا، يكون بيعه بسعر ناقص. كذلك في مصلحة المشتري، المشتري إذا اشترى الثمر قبل بدو صلاحه ربما صابته آفة فهلك فخسر ماله، لذا نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وكيف بدو الصلاح؟ يعرف بدو الصلاح باللون أو بالطعم أو باللمس، يلمس الثمر يقال هذا نضج أو بطعمه أو بلونه، واللون يكون في ثمار مثل العنب مثل التمر. وجاء في الحديث نهى عن بيع النخلة عن بيع التمر حتى يسي، قيل وما كيف يسي؟ قال يحمر أو يصفر، يحمر أو يصفر يصير لونه، لأن التمر أول ما يخرج يخرج أخضر ثم يبدأ في الإحمرار والإصفرار أو الإحمرار يصفر ثم يحمر، فبدو الصلاح أن يدخل في الإصفرار والإحمرار، هنا بدأ إذا بدأ الصلاح جاز البيع، لكن قبل بدو الصلاح لا يجوز البيع. وذكر المقدام المغنسي في المغني أن البيع ثلاث صور قبل بدو الصلاح أو ثلاث أحوال، أن يشتري أو أن يبيع البائع الثمر، أن يشتري المشتري عفوا، أن يشتري الثمر بقصد التبقية، التبقية يعني يبقيه لينضج ويسيدنه، وهذا لا يصح ولا يجوز لهذا الحديث، أن يشتريه قبل بدو صلاحه للتبقية، يعني ليبقيه كي ينضج ويكتمل صلاحه ويبيعه، هذا لا يجوز للحديث المذكور. ثانيا أن يشتريه لقطع، ليقطعه في الحال قبل بدو الصلاح، فهذا يجوز لأنه قد يشتريه، غالبا يكون قد اشتراه إما علفا لبهائمه أو لدوابه، عنده مثلا عنده خيل أو عنده بهائم بتأكل هذا التمر قبل ما ينضج فيشتريه فيبيعه ليقطعه في الحال، ويريد هذا الثمر بحالة الراهنة عارف مثلا دائره كده أو له فيه غرض، غرض صحيح، إذا هنا يجوز أنه سيقطعه وقطعه يكون أمان، يكون أمان له من آفات، بخلاف ما لو اشتراه وتركه فقد لا ينضج، اشتري له مثلا 10 نخلات قبل ما تنضج ثم تأتيها آفة أو تأتيها صاعقة أو يشيب حريق أو كذا فيفقدها كلها. لذلك نهي عن هذا البيع. الحالة الثالثة أن لا يعلم هل هو لإبقاء أو لقطع، وأن لا يجوز البيع، ما يحدد عايز يخليه ولا عايز يقطعه، لم يعلم منه تحديد لأي الأمرين إما التبقية أو القطع، وأن لا يجوز أن يبيعه على الصحيح الثمر قبل حدوث الصلاح. نهى البائع المبتاع، وقد جاء في أيضا في رواية الحديث نهى عن بيع الثمر حتى يؤكل أو يؤكل منه، يعني يكون صالحا لأكله. فإذا بدأ صلاحه، إذا كان تمرا يؤكل يحمر ويصفر، إذا كان عنبا حتى يشتد، يعني يتحول من الإخضرار إلى إسوداد، يبدأ يسود العنب أو يتغير لونه، المهم أن يبدو صلاحه. فإذا بدأ صلاحه جاز بيعه، إذا لم يبدو صلاحه لم يجز بيعه، والبيع لا يصح. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، عاد إلى شرط من شروط البيع، فهنا يفسد البيع، يلغى البيع. هنا بعضنا يشتري مثلا طماطم زاد أو بعض الخضروات يشتريها لسه لم تنضج، يشتريها وبعد يديها مادة يغير لونه ويديها سوء، من ارتكب محظورين، الأول اشترى قبل بدو صلاح، ثاني تدخل في ذلك بالمواد الكيميائية وهي ضارة، المواد هذا لا يجوز. يعني يشتري الطماطم تكون طماطم خضر، يشتري طماطم خضراء من الحوض في الأرض خضراء يقول لي ده يجوز يديه ورش بسعر، طبعا بيكون سعر أقل، لأن المزارع في الغالب يكون يريد أن يبيع ده ينتهي بزار قروش، فيبيع هذا الطماطم يبيعها بسعر قليل جدا خضراء، فيأخذ هذا التاجر يقطع طوال يجيب عمال الفقراء ورشوه يدوها رشوة ويدوها حقنة ويدوها مادة كده، تاليوم الصباح من خضراء تبقى حمراء والسوق طوالي يدخل السوق تجد طماطم لا طعم لها ولا ولا ولا رائحة، بس لها لون، بس عندها لون حمراء، لكن طبوها كده ما في حاجة، مضرة لأن فيها مواد كيميائية مضرة تضر تسبب سرطانات، وكل هذا من الجشع، هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا فيه ضرر على الناس. إذن نهي عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح. طيب يبيعه لمن؟ إذا كان لغرض مثلا علف للدواب أو شيء ذلك يصح، لكن إذا اشترى باع الثمر قبل ذو الصلاح لغرض من الأغراض مثلا جعل علف للدواب أو عنده مثلا حيوانات معينة تأكل هذا الثمار قبل صلاحها لهذا الغرض يصح لا بأس بذلك. مسألة فضل كذا عيد عيد الصورة ثانية. طيب. أنت عايز تشتري؟ أنا ما اشتري الحالي من الأسود البطاطس هلو، يعني أنت الآن تريد تشتري لنفسك أم أنت مأمور بالشراء؟ أنا اشتريت بنفسي وجهة دول أيوة، يعني وكلك بالشراء. فهمت معنا. أنت الآن حسب سؤالك الآن في رجل طلب كمية من البطاطس مثلا نقول 100 شوال، قلت أنا بوفر لك بحساب الشوال 6000 واشتريت بأربعة وبعدين عندك 2000 ربح طيب هذه تجوز بشرط، بشرط أن يكون العقد بينك وبينه وكالة، أن يوكلك أنت بالشراء، لا أن تكون أنت البائع، أنت ما بايع، أنت موكل بالشراء، ما رسل، قلت تجيب له، كانوا رسل قال يجيب لي بطاطس، دخل بطاطس بكذا، السوق بيكون بجيبها لك أنا بستة. أنت إذا موكل بعدها هو الآن عارف، إذا هو يعلم أن السعر شو أتعب الوكالة ما في حرج، إذا يعلم أن السعر ده شو أتعب الوكالة داخل ضمن السعر ما في حرج. في الغالب مثل واحد يكون لو مثلا 1000 شوال فقول له خلي جيب لك كمية ودخل بيجيبها لك، يعرف حساب كده وده خلاص، ده عقد التوكيل. أنت الآن لست بايع، أنت الآن وكيل، أنت متعهد أو موكل بإحضار هذه السلعة، لسه بعد. لكن لو عايز تبيع تكون أنت مالك، تكون عندك البطاطس قاعدة خدتها في الثلاجة، خزي عندك في أو في شوالات، تبيع تشتري، أنت كده بايع. فرق بين عقد البيع وعقد الوكالة. الآن يمكن أن تمضي هذه المعاملة، لكن بشرط أن تكون على أساس أنك وكيل ولست مالكا، أنت وكيل بإحضار السلعة. يعني قال يجيب لي أخي أبو عميد عارفك أنت مزارع بس أو ما عندك، قال أخي أنا بوفر لك، ما مشي هناك الأسواق محل، عندنا ناس بعرفون ناس مزارعين عندهم السلعة متوفرة، بجيب لكم منه وبحسب لك سعر الشوال 6، تمشي تجيبه ب5 تجيبه ب4، عارف فيها ترحيل وواصل لحد إذن، طالما السلعة واصلة إلى هذا الطالب إذا دخل فيها تعب التوصيل والترحيل والوكالة، ما في حرج، لا حرج في ذلك. طيب هذا الآن حديث ابن عمر منتبه هذا القدر. في مسألة أخيرة متعلق ببيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وهي البستان، بيع البستان، هل يشترط إذا كان الشجرة واحدة مثلا نخلة واحدة لا تباع حتى يبدو صلاحها، النخلة واحدة واقفة لونها اللون مثلا بدأ يحمر أو يصفر ولا يجوز بيعه. طيب لو في بستان، هذا البستان فيه يمكن 20 نخلة أو فيه 500 نخلة، فهل يشترط أن يبدو صلاح كل نخلة أم يكتفى بذلك ببعض النخل إذا بدأ صلاحه يجوز بيعه؟ العلماء قالوا يشترط أن يبدو الصلاح في الكل، أي نخلة تكون بدأ صلاحه، وبعضهم يقول يكتفى في ذلك ببدو الصلاح في النوع الواحد، مثلا نخلة أنواع، مثلا بستان فيه 20 نخلة من نوع معين، مثلا التمر مثلا السكري أو الخلاص أنواع التمر، و20 تاني من نوع آخر، و20 من نوع آخر، يبقى فيه 3-5 أنواع، 100 نخلة مقسمة ليه؟ ل20 5 أقسام. بعضهم يقول يكتفى في كل نوع ببدو صلاح في واحدة، لو واحدة من ال20 الأولى دي بدأ عليها صلاح يجوز البيع، ال20 الثانية لو بدأت صلاح يجوز البيع، والثالثة هكذا. فإذا بدأ الصلاح في بعضها دون بعضها يباع ما بدأ فيه الصلاح في النوع الواحد، يباع ما بدأ فيه الصلاح للنوع الواحد، باعتبار ما أقول له النوع الواحد في الغالب أنه يلحق ببعضه، بخلاف أنواع مختلفة، لعل هذا هو الأقرب، بس فيها خلاف من هذا. منهم من قال اكتفى بواحدة، من قال يشترط كل واحدة منهم مفصل، ولعل التفصيل أقرب، وهو إذا بدا الصلاح في نخلة من النوع الواحد يصح البيع، يعني مثلا في 5 نخلات من نوع وخمس من نوع وخمس من نوع، من كل نوع في واحدة بدأ فيها الصلاح، من النوع الأول والثاني والثالث، من يصح البيع، لأن البيع كله صفقة واحدة، البيع كله شو مع بعض، لكن لو بدأ في بعضها دون بعضها في بعض ما بدأ فيه الصلاح ويؤخر ما لم يبدو فيه الصلاح، والعلى هذا الأقرب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.